شخص لديه كفارة صيام شهرين متتاليين وأقبل عليه رمضان، هل صيام رمضان ضمن الكفارة أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله. لا، رمضان ليس بالكفارة، رمضان فريضة مستقلة، شهران غير رمضان، أما قبله ولا بعد، أما رمضان عبادة مستقلة فريضة على المسلمين الرجال والنساء من المكلفين.